يقول الملخص ما جاء عند الشيخ محمد الغزالي في كتاب خلق المسلم: البر الذي هدى إليه الصدق هو قمة الخير، ولا يقدر عليه إلا أولو العزم من الرجال. إذا نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصدق يهدي إلى البر، والبر هي قمة الخير. ما معنى كلمة بر؟ معنى جماع الخير كله في كلمة بر. والصدق يهدي إلى ماذا؟ إلى البر. إذا الإنسان لكي يصل إلى قمة الخير وقمة الأعمال العظيمة يحتاج إلى عزيمة قوية تأخذ بيد مقاليد الذات وتأمرها، تأمر هذه الذات لكي تأخذ الصدق طريق لها، وغربال يغربل المعلومات قبل إصدارها. إذن أيضا في أخلاق المسلم وكيف نربي أبناء عليها للدكتور محمد سعيد البيض، أيضا راح نلخص ما جاء في هذا الكتاب القيم. أول شيء يقول تعريف الصدق، حطنا يا ابن قاص: هو التزام الحقيقة قولا وعملا. باء: خلق كريم ينسجم مع الفطرة السليمة والشريعة القويمة. إذا احنا نلاحظ ان العلماء اتفقوا ان خلق الصدق ينسجم مع ماذا؟ مع الفطرة. جيم: من التزم الصدق فاز ومن تركه خاب. إذا هذه قاعدة، الانسان اللي التزم الصدق يفوز واللي يترك الصدق خسران. أربعة: بالصدق تقوى روابط المجتمع وترقى الأمم، ومن غيره ينفرط عقد الأمة. إذا لازم انتبه، أي مجتمع يريد أن يرتقي عليه بالصدق، أي أمة تريد أن ترتقي عليها بالصدق، وبالتالي إذا الصدق هو قاعدة أساسية للنجاح. بعدين تتكلم لنا عن الصدق في التجارة في نقاط: ألف على التاجر أن يذكر عيوب بضاعته للمشتري. إذا هذه نقطة مهمة، إذن أنت عندك تجارة لازم تذكر عيوب هذه البضاعة، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل. باء: وعلى البائع أن يتجنب حلف الأيمان ليروج بضاعته. وإحنا نشوف هذا كثير في حياتنا اليومية، نشوف التاجر يحلف. زين، ما تحتاج تحلف إذا أنت الصدق عندك قاعدة، وأنت علاقتك مع ربك سوية إن شاء الله، وعلاقتك مع نفسك مع المحاسب النفسي ممتاز، أنت ما يهمك الإنسان الثاني صدقك ولا ما صدقك، وبالتالي يقينك بالله ثم يقينك في نفسك أنك أنت صادق، هذا اليقين هو يفرض ذاته على مستقبل معلومتك. لكن لما تحلف الأيمان أكيد الإنسان اللي ما يقول هذا ما احتاج للأيمان إلا أنه يعني كلامه مشكوك فيه، أو يعني يضعضع وضعك. أنت خلاص قلت كلمتك، أنا ما أحلف، ليش أحلف؟ أنا قاعد أقول لك الصدق، لك أن تصدق ولا لك أن لا تصدق. هذه القوة النفسية لابد أنها تؤثر على الإنسان الذي نتعامل معهم. يقول النقطة الثالثة: لا يجوز للمشتري أن يغير رأيه بعد انتهاء الصفقة لمجرد هوا. في الواحد يقول روح عند واحد يقول لا عطني هذه البضاعة، بعدين يرجع البيت ويغير رأيه ويقول أنا غيرت رأيي، وأن هذا ما في صدق، هو غير رأيه لهوا. النقطة الرابعة: لا يجوز للبائع أن يغير رأيه في البيع ويرجع عن بيعه إذا عرض عليه سعر أعلى من الآخرين. هذه نقطة مهمة جدا، إنه والله يقول خلاص بعت لك، ويأتي مشتري ثاني ويعطي سعر فرق نص دينار أو دينار، وبالتالي غير رأيه، هذا كله من الكذب. أيضا يقول لنا عن الصدق في القول والعمل: الصدق في القول واحد، الكذب خيانة وغدر بمن حسن الظن بنا. إذا هذه نقطة خطيرة، إن لما الواحد يصدقني ويحسن الظن بي وأنا أعطي معلومات غير صحيح، انتهى الكذب وانتهى الخيانة والغدر. والنقطة الثانية: إذا اعتاد الإنسان الكذب صعب اقتلاعه منه وصعب التعامل معه. إذا الإنسان الكذاب والعياذ بالله عندنا مشكلتين فيه، مشكلة داخلية ومشكلة خارجية. المشكلة الداخلية إنه مدام تعود على الكذب والعادة صعب إنك تغيرها. طيب افرض إنه غيرها، صعب التعامل معه، الناس اللي خذت فكرة عنه إنه كذاب، فبالتالي صعب تغير أفكار الناس إن الكذاب أصبح صادق. فإذا موضوع الصدق في القول عنده مشكلتين: صعوبة اقتلاعها من الذات، وصعوبة تغيير فكر الناس عن الكاذب لو غير حالة من الكذب إلى الصدق. لماذا نقول بأنه من الصعب على الإنسان الكاذب أن يعود إلى رشده؟ هو مو من المستحيل، وكل إنسان يكون صادق، طبيعي، صعب، بس العادة. لما الواحد يكون متعود مثل 20 سنة متعود يحتسي في الصباح كوب من القهوة أو من الشاي، فبالتالي بعد 20 سنة عشان يغير عادته وأجهزته كلها تعودت أنها تأخذ في هذه الساعة كوب من القهوة أو من الشاي، فممكن يغيرها بس يأخذ منه وقت. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: تعود الخير فإن الخير عادة. إيش يقول؟ تعود الخير، بدل أنت ما تعود نفسك على شيء خطأ، عود نفسك على الخير أكثرها طريق. صحيح. الصدق في العمل يخدع الكاذب الناس بأفعاله ليقنعهم بما ليس فيه. إذن لابد للإنسان الصادق أن يصدق في العمل، لأن الإنسان الكذاب والعياذ بالله يقول يحاول يقنع الناس بأفعاله، وهو هذا غير، عبارة عن خداع بحت. الصدق في المزاح، يمزح البعض لهدف أن يقال عنه ذو خفة الدم فيتخذ الكذب كوسيلة لتحقيق هدفه. وقد اختار شخصية المهرج في المجتمع كهدف تافه يصل إليه. المزاح ترى في الإسلام ممكن الإنسان يؤجر عليه، وممكن الإنسان يكون المزاح له اسم كبير. يتوقف أنت كيف تستخدم هذا المزاح. لو كان المزاح للترفيه عن النفس وأنك ترفع عن غيرك وتتمتع في وقت جميل ويعينك عن عبادة، أنت تؤجر عليه. ولكن إذا اتخذت المزاح هذا لكي يقال عنك دمك خفيف، أو لكي تأخذ رضا الناس ويصبح الإنسان مهرج، أو وهذا الإنسان يدخل في السخرية، يسخر مع الناس ويكذب عليهم، وبالتالي يصبح هنا الترفيه والمزاح هنا اسم كبير، وقد يدخل في الكبائر. ليش؟ لأنه ممكن يستخدم السخرية والاستهزاء وتقليد مثلا ناس معينين، ويدخل في الغيبة، يدخل في النميمة. يعني كمية كبيرة من أمراض القلوب ممكن أن تدخل، وممكن الإنسان اللي يعطيه المزحة ما يقبلها منه ويعتبرها نوع من الاستهزاء فيه، ويدخل الحسد، يدخل الكبر. يعني كمية أمراض قلوب رهيبة ممكن أن تدخل في مزحة. وكم تقطعت العلاقات بين الرجال وبين النساء وبين الأطفال بسبب مزحة. مزحة الواحد يستخف دمه وقال كلمة من غير ما يقدرها. إذن مهم جدا الإنسان عندما يمزح يمزح بصدق، ويعرف أن المزاح هو عبارة عن وسيلة في الإسلام خيرة لكي يروح عن نفسه ويروح عن الآخرين، ولكي تكون أيضا خطوة إيجابية لكي أتعبد وأتقرب إلى الله بشكل أفضل وأحسن. يعجبني قول أعرابي ينصح ابنه، فيقول له الأعرابي هذا سمع ابنه يكذب، فقال له يا بني إن الكاذب يتعرض للعقاب من ربه، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله، والدال على فضيحته بمقاله، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. يعني كل الجهات هو خسران. وإحنا ما زلنا الأخوة المستمعين نتكلم عن الصدق عند العلماء وعند الدكتور محمد سعيد بيض. وصلنا عند النقطة الخامسة عنده، اللي هو أن الإنسان لابد أن يكون صادقا في مدحه وفي ذمه. في كثير من الأحيان يحتاج الإنسان أن يمدح أو يذم، وفي الاثنين المدح والذم في لهم علاقة مع الإنسان. كيف؟ إن النفس الأمارة بالسوء يعجبها المدح، والنفس الأمارة بالسوء تكره الذم. كان السلف الصالح يستوي عندهم المادح والذم. شوف أي قوة نفسية كانت موجودة عند هؤلاء السلم من الناس، اللي كان ما يهمهم مدح ولا يأذيهم ذم، كان عينهم وقلبهم وفكرهم موجه إلى رضا الله عز وجل. فأي مدح يأتي ما ممكن يكون عائق، بحيث أنه يبطر النفس، يخليها تبطر وتفرح. والذم أيضا ما يجرح، لأن الإنسان لما ينظر لذاته يقول المذمة اللي أنا أعرفها من نفسي أكثر بكثير من اللي فلان قالها عني، فبالتالي شوف مذمة الناس لا قليلة بالنسبة للواقع ذاته. فكان هؤلاء الأقوياء لا يهمهم مدح ولا يهمهم ذم. ومطلوب منا في ناحية الصدق أن نصدق، إذا أردنا أن نمدح نصدق في المدح، وإذا أردنا أن نذم أيضا نصدق بالذم. المبالغة بالمدح في العادة تجر إلى الكذب. لما الواحد يمدح، وبعدين في الإسلام المدح لا يستخدم إلا بهدف. إذا المدح يخلي الإنسان اللي أمامه يشتغل أكثر ويحفزه أكثر تمدح، لكن الإنسان اللي أمامك إذا المدح هذا نوع من صيد للرياء بطمع بشيء معين، واحد موظف يمدح رئيسه عشان يحط له تقرير جيد أو يسمح له بإجازة أو يعطيه علاوة، فهذا مدح كاذب. لابد الإنسان عندما يمدح أن يكون صادقا في مدحه، والمدح ليس لذات المدح. أنت تمدح الإنسان اللي أمامك علشان يا أما تكون علاقته تكون معها أفضل، إما أن تبين لأنك أنت تحبه، لأنك تحق الحق، تخلي العلاقات الإنسانية أفضل، تحفزه، تمدح ابنك علشان يشتغل أكثر تعطيه ثقة بنفسه، تمدح زوجتك لما تطبخ لك طبخة جيدة، أو تمدحها على تربية أولادها عشان تحفزها أنها تكون زوجة صالحة. إذن المدح لابد أن يكون لسبب. إذا كان المدح الناس بغرض التكسب ونيل العطاءات، هذا النوع من المدح رح يؤدي إلى أن الإنسان يذكر لصفات الناس بما ليس فيهم، كوصف الظالم بالعدل والجبان بالشجاع. واحد جبان وتقول له أنت ما شاء الله عليك شجاع، طبعا أنت تقول له شجاع مو لأنك تشجع أنه يكون شجاع، لكي تنال منه غرض معين. فإذا الإنسان لابد إذا اضطر للمدح واضطر هدف محمود ويزيد الإنتاج. ناخذها قاعدة، إذا أراد الإنسان أن يمدح لابد أن هذا المدح يزيد من الإنتاج، يزيد من الرصيدة عند ربه، يزيد أن الإنسان اللي أمامه يشتغل أكثر، يصير عنده ثقة بنفسه أكثر، يصير عنده علاقة أفضل. إذا يثق بالنفس ينتج أكثر، يا علاقة أفضل. أيضا إذا احتاج الإنسان أن يمدح أخيه فليكن في غيبته، وإذا كان في حضوره فليتجنب المبالغة، ولا بد من مشاعر الرقابة الربانية في الثناء. لما أنا أثني على غيري أنا أثني عشان الله يرضى عني. هنا النقطة، لماذا أمدح الإنسان الثاني؟ لأني أريد أن أحقق هدف معين يقربني من الله عز وجل. أنا أمدح فلان أقول له صراحة أنت في منتهى الأمانة، ليش أنا أقول له أنت أمين؟ عشان أحس أنه يفضل يستمر في أنه هو أمين، ولما هو يستمر في معناها أنا أراقبه، ولما أنا أراقبه بأمانته وأشجع على الأمانة يعني الله سبحانه وتعالى رح يرضى عني ويعطيني رصيد أعلى. إذن أي حركة يتحركها الإنسان في المدح والثناء لابد أن يكون في قيمة مضافة وبهدف، وما يكون في كذب. بس يدخل الكذب للمدح والذم يؤدي إلى تقطع علاقات، يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية، يؤدي إلى عدم الثقة بالناس. حتى الإنسان اللي يمدح وهو كاذب الناس ما تصدقه، مع الوقت ما تصدقه. والإنسان اللي يذم وهو كاذب أيضا والناس ما يهمها الكلام. فبالتالي إذا ما كان في صدق في سواء المدح أو الذم، الكلام ما يصير له قيمة، ما يقيم عند الناس، ما يصير له وزن. فمن جمال الصادق إنه يكون له وزن بين الناس وكلمته لها ثقلها. لكن إذا الكلمة فرغت من محتوى الصدق فرغت من قيمتها أصلا. فإذا الصدق هو الجوهر اللي يخلي للكلمة معنى وثقل. أيضا مطلوب أن أقوم بالصدق في الشهادة. طبعا كتمان الشهادة لون من ألوان الكذب وكبيرة من الكبائر. يعني تصور الواحد لماذا يقوم بالشهادة؟ يقوم بالشهادة علشان ما يضيع حق، وبالتالي نتجنب الباطل في علاقاتنا. فالله عز وجل في محكم كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ركزوا على أهمية الشهادة بين الناس. لكن إذا كانت هذه الشهادة ما في جوهرها صدق، فقد تنتقل بذلك الإنسان إلى شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر حيث يضيع الحق ويؤيد الباطل. أيضا من الأشياء اللي لازم الإنسان ينتبه فيها موضوع الصدق اللي هو صدق في الأيمان أو بالحلف أو في القسم. ليش الإنسان يقسم؟ الإنسان يقسم لتوضيح حقيقة. لما تقول للإنسان والله أنا سمعت البارحة إن فلان دخل المستشفى، يقول لك صحيح الكلام؟ تقول أي والله صحيح. لماذا أنت أضفت والله هذا كلام صحيح أو متأكد منه؟ لأن القسم يوضح حقيقة، والكاذب في القسم يتحمل وزرين. لأن ليش الواحد هو يحلف؟ عشان في حقيقة موجودة أنت تأكدها. لكن لما الإنسان يكذب في القسم والعياذ بالله يأخذ وزر الكذب نفسه لأنه كذب، الوزر الثاني والإثم الثاني أنه خدع الناس. إذن الإنسان اللي يحلف وما يقدر يسوي شيء، لما تقول ابنك والله العظيم راح أطلعك لما أرجع بإذن الله من العمل، وإنت ما قدرت، رئيسك حبسك وما قدرت ترجع، ففي هالحالة أنت غصبا عنك ما أبريت قسمك وما أتممت قسمك، وبالتالي في الحالة في لك كفارة أن أنت غصبا عنك ما أخلفت الوعد. ولكن إذا كان الإنسان أقسم متعمدا والعياذ بالله فلا كفارة له إلا التوبة. هذا من ناحية الكفارة وعلاقة العبد بربه، لكن هناك علاقة أخرى بين ولي الأمر وبين هذا الطفل أو هذا الشاب. يجب يعني في هذه المسائل منايف، يمكن احنا تحدثنا عن جانب واحد وهو جانب العاقبة وجانب الكفارة، لكن هذا الطفل كيف سيزرع الثقة بينه وبين ولي أمره من أب أو أم عندما يقول وعد ولا يبر بوعده؟ شوف انت نقلتنا النقطة الثانية اللي كيف نربي أبنائنا على الصدق مفروض، بس ما في بأس ان نتكلم فيها. جزاك الله خير. لازم نعرف ان الأم والأب شخصيتين المثلتين أمام الطفل هما بمثابة قدوة حسنة، والقدوة الحسنة هي مقطع سلوكي يعيش في لاوعي الطفل العمر كله. عمرنا ما ننسى شكل الأم والأب وإحنا صغار، وفي مقطع سلوكي معين ويتكرر هالمقطع السلوكي في حياتنا ودائما نحاول نقلده. وهذه التصرفات الأم والأب محفز غير اعتيادي لانتهاج الفضائل، سواء كانت من الصدق أو غير ذلك أو مبادئ ثانية. فبالتالي الإنسان اللي يكون عنده أم وأب صادقين بالطبيعي إنه يكون صادق، لأنه خلص انغرس فيه الصدق جزء منه. لكن الإجرام وين؟ والله إجرام إذا كان الأم والأب ينتهجان الكذب في حياتهم ويعلمون فطرة الطفل هذه الحلوة اللي أصلا فطرت على الصدق يشوهون هالفطرة ويخلونها بدل فطرة الصدق إلى فطرة الكذب، فهو يتخرج من محضن التربوي الأول كاذب. هذه مو مصيبة، هذا إجرام. فأنت أيها الأب وأيتها الأم الفاضلة، إياك أن تغرس رذيلة الكذب في ذات الطفل، لأن وين يتخلص منها بعدين؟ التخلص من الكذب لما يكون في براسنا من الطفولة صعب جدا، وبالتالي من أخطر الأشياء اللي ممكن يتعرض لها الإنسان إنه يتعلم الكذب من أمه وأبوه. إذن الموضوع هذا ما هو سهل، ومو مفروض فيني، إذا مفروض إني أنا قررت إني أكون أم أو أنت قررت تكون أب، عليك أيها الفاضل أن تنتبه أن هذا الطفل مسؤولية في رقبتك، وأنت راح تحاسب عليه يوم القيامة، وهو مفطور أصلا على الصدق. فمو من طيبك إن أنت تشوه فطرته. الله من سابع سماء خلق هالطفل ومفطور على فطرة الصدق، فتأتي أنت يا أب ويا أم في البيت ومن المحضن الأول تغير فطرة الله وتخلي سجيته من الصدق إلى الكذب، هذه مشكلة كبيرة مصيبة. حتى في العلاقات الخاصة نايف، يمكن هالنقطة هذه وايد مهمة. ليس المقصود الصدق فقط في العلاقات الخاصة، أني والله راح أوديك وما وديتك، راح أجيب لك وما جبت لك، فلان قال فلان قال. حتى في المعلومات التاريخية، هذه يمكن ملاحظة لاحظتها عن بعض الأطفال، عندما تعطى لهم معلومة تاريخية عن واقعة معينة، عن غزوة معينة، عن أي شيء، عن معلومة لشخصية معينة، إن لم تكن أيها الأب يعني واثقا من هذه المعلومة، فأعتقد منايف يدخل في دائرة الكذاب في الحالة هذه. يعني هو يتوقف إذا هو جاهل ولا هو يكذب عن عمد، وفي الحالتين هو إجرام في حق الطفل. صحيح. لأن الطفل هذا هو عبارة عن جهاز تسجيل لكل المعلومات، هو مستقبل. وبعدين تصور لما طفل يعني طوله 50 سنتي نص والأب طوله مترين، فيعني عملية يعني سيطرة وسلطة غير عادية، وهو يوكله وهو اللي لبسه. وبعدين لما يفتح عينه يشوف هالرجل الكبير اللي يعطيه كل شيء ويعطيه معلومة، أكيد يعطيه يأكل، يعطيه يلبس، يعطيه لعبة، يوديه مدرسة. فهذه السلطة الكبيرة اللي يحبها ويخاف منها ويخاف عليها بعد، لأن الولد من غير أمه وأبوه ما يقدر يحصل على ما يريد على الأساسيات. بالتالي تصور لما يعني الأم والأب، أسأل الله أنه يعي هذا المربي أنه ما قيمته بالنسبة للطفل. فالطفل لما يستقبل معلومة من أمه وأبوه، يستقبلها مع سلطة، يستقبلها مع فطرة طبيعية اللي تصديقها، لأنه يعني كل شيء بالنسبة لأمه وأبوه. فبالتالي أنت يا أيها المربي أعرف مكانتك أمام الطفل، وأعرف أن كل كلمة تخرج منك راح تكون مقطع سلوكي ما ينتهي إلى آخر لحظة في حياتنا. إحنا الإنسان يعيش لتسعين سنة مئة سنة وهو يتذكر يقول يتكلم عن أمه وأبوه كأنه طفل. فإذا الكلمات هذه تغرس في الذات بشكل غير عادي. فأنت يا مربي وانت تطلع الكلمة انتبه، عندك جهاز استقبال مو عادي وما رح يمسح، ما عنده مساحة فعلا تمسح بسهولة. يعني لما الإنسان يسمع كلمات من أي أحد في الدنيا يمكن مساحة وراها مباشرة تقول كلام غير صحيح، امسح من الذاكرة، ترى هذا كلامه مو متأكد منه. لكن طفل صغير وياخذ معلومات من أم وأب ما عنده مساحة أصلا في عقله تقول إن كلام الأم والأب مو صحيح، أصلا مساحة عقله مو ناضجة. وبالتالي يمكن عشان يعي إن كلام أمه وأبوه غير صحيح يمكن يدخل السجن، يمكن ينحرف، يمكن يعني عشان يعرف إن كلام أمه وأبوه غير صحيح يحتاج إلى سنوات وسنوات ومآزق وتجارب وفشل دنيوي وقد يكون آخروي بسبب كذب الأم والأب. أما بالنسبة لموضوع أن الإنسان يكذب بمعلومات تاريخية، فهذا إجرام مو بس بحق الطفولة، هذا إجرام في حق العلم ذاته والعالم كله. عندك معلومات تاريخية تزورها سواء بقصد أو بدون قصد، يا إما تكون على مستوى نقل معلومة علمية ولا بلاها. أو أعتقد أنه يصمت، أو أنه يقول سوف أبحث، أو أنه يقول لا علم لي بهذا الموضوع، أي عبارة أخرى تشير بمعنى أن هذا الأب أو هذه الأم ستقوم بإذن الله تعالى بمتابعة والبحث عن حقيقة هذه المعلومة. طبعا موضوع الكذب بعد في الدين، أنت تتكلم معلومات عادية ولا عاد في الدين كتاب وسنة عاد هذه. أي نعم، هذه يعني أخطر أمور، يعني أخطر الأمور. نعم. بس النقطة وين أنت دخلتنا في شيء لطيف، إن موضوع بس كلمة لا أعلم، لما الأم والأب أو الرئيس أو أي أحد يسألوا حتى أمام الناس يسألك يقولك هل المعلومة الفانية تعرفها، يقول أمام الناس لا أعلم، نفس قوة الصدق إن الإنسان يكون في هذه القوة النفسية والفكرية والوجدانية والسلوكية، بأن يقول أنا ما أعرف. هذه صدق، وتنبثق القوة من الكلمات بحيث إن الإنسان اللي أمامه يحترمه غصبا عنه، يقول أنا ما أعرف، أنا ما عندي علم، ما عندي خبرة، لازم أسأل. هذا بحد ذاته مو نقص، هذا ارتفاع منزلة. فعلمائنا الأفاضل كلهم بدون استثناء كان لما تأتيهم مسألة يقول أنا ما عندي علم فيها، لا أعلم. من قال لا أعلم فقد أفتى. شوف حتى القانون عندهم في الفتوى الصدق في المعلومة، هذا إن دل على شيء دل على قوة، قوة عقلية وقوة وجدانية وقوة يكون هذا الإنسان ملك قد ملك لسانه، فما أخرج إلا الصدق. نرجع مرة ثانية نقول ليش الناس تعجب بالصادق؟ لأنه قوي. قوي وين؟ في مساحتين، في مساحة الذات لأنه قاد هذه الذات، والمساحة الثانية ما يهم رأي الناس، المهم رأي الله فيه. سبحان. شوف شلون؟ فهي قوة، قوة مزدوجة، قوة في الداخل وقوة في الخارج. إذا كلمة لا أعلم رمز لقوة مزدوجة في داخل الذات وفي خارج الذات. أيضا من الأشياء المهمة جدا الصدق في الوعد، وهذا إحنا مع الأسف الشديد أيضا قد ما يهتم الإنسان، وكثير منا مو متربي على صدق في الوعد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق في وعده من قبل الرسالة، كيعني أخلاق ربانية الله عز وجل وضعها فيه. الصدق في الوعد لازم نعرف أنها صفة من صفات المؤمن. نعم، الصدق في الوعد صفة من صفات المؤمن، والإخلاف بالوعد صفة من صفات المنافق. فإذا انتشر الإخلاف بالعهد بين أفراد المجتمع إن عدمت الثقة بينهم وانقطع المعروف وعمل الخير. إذن لازم انتبه لما أنا أوعد ابني لازم أوفي بالوعد، أوعد جاري أوفي بالوعد، أوعد أرحامي أوفي بالوعد، أوعد رئيسي أوفي بالوعد، أقول رئيسي راح أعطيك التقرير باليوم الفلاني باللحظة الفلانية، مدام أنت اللي وعد، ما حد قال لك أوعد، أنت قرارك بيدك، أنت قرار الوعد بيدك، ليش تخلي ليش تصدر قرار ما تقدر عليه؟ ما في داعي. وبعدين ماذا يعلمني الوفاء بالوعد؟ لازم انتبه، الوفاء بالوعد أيضا صورة أخرى من صور قيادة الذات. ليش؟ لأن يعلمني الانضباط. تقول لابنك أنا راح بعد الساعة 5 مساء سأرجع البيت وأخرج معك إلى نزهة، أنت وعدته، لكن أنت الساعة 5 شفت إنه والله يعني ودي لو أروح ديوانية عند أصحابي. فهني في عندك أنت مجالين، يا إما أنت تضغط على نفسك وتضبط هواك وتقول أنا وعدت ابني أنا ما راح أروح لصديقي أو الأصدقاء في الديوانية، راح أروح لابني. فهذا نوع من القوة النفسية الرائعة والانضباط الذاتي. لكن لو قلت يعني لا بأس ابني أغير الموعد باكر وأخلي إلى الغد وأجل ذلك إلى الغد، فهذا نوع من الهوى والضعف. فأيضا مثل كلمة لا أعلم رمز قوة مزدوجة في الداخل والخارج، وكذلك الوفاء بالوعد هو رمز القوة والانضباطية. شوفني شيء آخر، إن أنا منضبط مدام وعدت راح أوفي، فهذا أنا راح أضبط كل قواي الداخلية بأنها ما تكون تحت الهوى، تحت ما يحب الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وبالتالي طاعة الله ورسوله تؤدي إلى ماذا؟ أني أوفي بالوعد. فأنت الإنسان يقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من أخلاقه الوفاء بالوعد، وأنا سأفي بإذن الله بوعدي لأن الله عز وجل علمني، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذه آية قرآنية ما فيها روح تعال، ويعني قانون رباني بالوفاء بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن بالتالي هذا إنسان غير مقلد، هذا متبع للكتاب والسنة. فتلاقي هذا إنسان قوي بجذوره بعقيدته بمبادئه. إذن الصدق في الوعد من الأشياء اللي تؤدي بالإنسان إلى أن يكون منضبطا ومظهر من مظاهر قيادة الذات. لازم لو الإنسان عرف أن عقوبة الكذب يوم القيامة والعياذ بالله يشق شدقه بسبب الكذب، فالإنسان إذا عرف العاقبة وعرف العقاب هذا محفز لأنه يبتعد عن الكذب. هو الإنسان لو يعني حتى بغض النظر عن الإنسان الإيمان بفوز الصادق وبعقاب الكاذب في الآخرة، الإنسان منطقيا لو رح يعرف مزايا النجاح في الدنيا بدون الأجر لا أخذ الصدق. إحنا نعرف أن يجوز الكذب في مساحات ضيقة جدا، لو استطاع الإنسان أن يصل إلى ما يريد من غير كذب لا يجوز الكذب، ولكن هناك مساحات محددة في الإسلام مو ترجع لعقل الإنسان ويقول والله أنا ما قدرت لازم بعقلي ومحدوديتي، لا، هناك مساحات محددة. ومنها مثل ما قلنا في دروس سابقة الكذب في الحرب، ولما يكون في الحفاظ على دم مسلم وماله وعرضه، وبالتالي في هذه الحالة الكذب من باب دفع الظلم ودرء المفاسد. وأيضا الكذب عندما يكون في جلب مصلحة عامة للمسلمين، مثل لما في مجموعتين من الطيبين ونحاول ان احنا نصلح بينهم، او اثنين من الاصدقاء نصلح بينهم، او من الارحام او الجيران بينهم علاقه سيئه، والانسان عن طريق الكذب البسيط بحيث اني انا اصلح بين اثنين او اصلح بين مجموعتين، هذا يجوز في الاسلام. ليش؟ لان الاسلام من اهم الاشياء المهمه بعد توحيد الرب جل وعلا ان تكون العلاقه طيبه بين الناس. من غير العلاقة الطيبة بين الناس ما يستطيع الإنسان يقوم بأعمال عظيمة، لا صغيرة ولا عظيمة. وبالتالي هنا الكذب ممكن، هذا إن دل على شيء دل على أهمية العلاقة الإنسانية. لابد أن تكون دائما العلاقة الإنسانية علاقة سوية على جميع المستويات. وأيضا الكذب جائز بين الرجل وزوجته من باب الانسجام في الأسرة وتحقيق وحدتها. إذا نرجع نقول إن الكذب لا يجوز استخدامه إلا إذا كان يمكن أن نحصل الموضوع من غير كذب. إذن لا يستخدم الكذب إلا عند الضرورة القصوى وفي مساحات يحددها الشرع، مو الضرورة اللي يحددها الإنسان، إنما الضرورة اللي يحددها الشرع. أخيرا نقول إن على المربي خصوصا الأم والأب في أعناق الآباء أن ينتبهوا المسؤولية أولادهم، وأنا يعني أول ما أوصي نفسي بتدريبهم على أن يكونوا صادقين في القول والعمل والحال، ونمنع أبنائنا من السير مع الكذابين والمنحرفين. ومن أهم الأشياء تقوية الوازع الديني كجهاز رقابي يمنع الكذب ويطرده إلى غير رجعة. وكل ما أقول لابني ترى الله فوق يشوفنا يراقبنا، مو أنا اللي أراقبك، الله يراقبك. كل ما غرست في داخل الولد والبنت المراقبة الذاتية، كل ما خف حاجتي أني أنا أراقبك كولي أمر.